يقول أخاف دائما على أعمالي من الشرك الخفي، هل هناك من حرز؟ الشرك الخفي في القلب والعياذ بالله، مثل الرياء ومثل السمعة ومثل إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وكل الناس يخافون منه، حتى الأنبياء يخافون منه. إبراهيم عليه السلام خاف منه، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول يعني إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. فكونك تخاف هذا إن شاء الله دليل خير، ولكن لا يتحول هذا إلى وسوسة بأن تترك العمل مخافة الرياء، لا، وإنما يجب أن يكون بقدر، والخوف دليل إن شاء الله على محبة الخير إن شاء الله تعالى. نعم.